بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا وجميع المشاهدين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى مكاتبة إسحاق بن يعقوب قلنا الكلام فيها في جهات الجهة الأولى في متنها وتبركنا أمس بقراءة الرواية كاملة من صدرها إلى ذيلها وإنصافا عليها نور من الرواية من مجاشة ولعل هذا هو السر في أن صاحب كشف الغمة لإربدي وهو أديب قريب في الجزء الثاني عندما تعرض لأحوال الإمام مهدي صلوات الله وسلامه عليه في باب التوقيعات فقط أورد هذه الرواية فقط وفقط اكتفى من توقيعات الإمام فقط بهذا التوقيع نقلها عن الشيخ الكليمي محمد بن يعقوب و نعم ما صنع انصافا رواية عليها مسحة من النور. هذا بلحاظ المعنى. الجهة الثانية في مصادر الرواية الموجودة حاليا عندنا أقدم كتاب أورد هذه الرواية حسب علمنا الشيخ الصدوق في كمال الدين أورد هذه الرواية كاملة في باب التوقيعات كما أمس قرأنا. ثم بعده الشيخ الجليل الشيخ الطوسي في كتاب الغيب في باب التوقيعات أورد هذه الرواية الشريفة وينتهي إسناده مع إسناد الشيخ الصدوق كما سنذكر إن شاء الله. وفيما بعد أورد الشيخ صاحب الاحتجاج هذه الرواية. طبعا بدأت الاحتجاج بذكر محمد بن يعقوب التبرسي في كتاب الاحتجاج هكذا قال روى محمد بن يعقوب الكليمي عن إسحاق بن يعقوب ابتدأ باسمه مما يشير إلى أنه نقله من كتاب الكليمي مباشرة عيسى محمد بن يعقوب الكليمي. وفيما بعد في الجواب في المسائل وغير من الكتب شاعت هذه الرواية خصوصا في هذه الرواية ونستطيع أن نعد أشهرها كتاب الغيب للنعماني. لم تذكر هذه الرواية في كتاب الغيب للنعماني قدس الله سره. و اما بقیه الكتب اشهر الكتب ذكروا هذه الرواية المفصلة عن مولانا الامام صلوات الله وسلامه عليه. الجهة الثالثة في طبعا نحن سبقا شرحنا ان كتاب الاحتجاج يدعي مؤلفه بانه جميع ما فيه من الروايات هي روايات مجمع عليها في مقدمة الاحتجاج. و الإخوة إذا عندهم كتاب الوسائل في آخر الوسائل في الخاتمة بحسب هذه الطبعة المألوفة الجزء 20 بحسب طبعة آل البيت إخواننا في آل البيت الجزء 30 هناك في الخاتمة صاحب الوسائل في فائدته يذكر كلمات الأصحاب في توثيق وتأييد الروايات وتصحيح الروايات الموجودة منها كلام صاحب الاحتجاج. يعني أراد صاحب الوسائل أن يقول أن صاحب الاحتجاج جعل روايات كتابه مجمعا عليها ادعى أن روايات كتابه مجمعا عليها. يعني هذه التوقيع المبارك بناء على هذا مجمعا عليه. يعني إذا فرضنا أن كلمة الإجماع ليست بمعناها المصطلح يعني روايات معروفة في الطائفة متلقات بالقبول تلقاها الأصحاب بالقبول واشتهرت بين الطائفة. طبعا صاحب الاحتجاج في القرن السادس وانصافا شهادة عظيمة من هذا الرجل الثقة الجليل باشتهار هذه الروايات وبشهرة هذه الروايات بين الطائفة وبتلقيهم لها بالقبول. هذا بالنسبة الى هذه رجالي نیست اما خب از علمات از بزرگانه به شکش نیست. بله مرد دقیقی است روایتی که آورده بد نیست. بعد روایتش فقط منحصر به ایشونه اما ولی روایتش غالبا اسانید داره مصادر داره. میگه اما عمل نش نمی کنه. البته این آقای خوبی فرمودن مرحوم استاد فرمودن اشو عمل نکرده. به نظر ما نگفته چنان چیزی رو که حالا عمل بکنه نکنه. اون بحث خود که چی گفته بله ایشون فرمودن که ایشون حرفو گفته اما عمل نکرده و لذا ما هم میتونیم بر مشایخ بلاواسطه ایشان. ما عرض کردیم که نه مشایخ بلاواسطه مراد ایشان نه کل اسناد، چی دیگه مراد ایشان؟ نگفته چنان مطلبی که حالا عمل بکنی یا نه. الان کیف مکان ها دام به لحاظ المصدر الثالث و رابع طبعا فی ما بعد هم اشتهرت روایه بین اصحابنا و خصوصا بعد مسئله ولایت الفقیه و خصوصا بعد دولت صفویه بعد اشتهرت روایت جدا اصبحت من روایات المشهور على اصحاب الاصحاب حتی صغار الاصحاب هم یعرفون صدقان هم که بار و اما الحوادث الواقع فرجی اوفیا بعد اصبحت من المشاهیر هم نیست. از جهت رابع من البحث فی اسناد هذه الروایه و هل فل اسناد کلامون املا، اما بلحاظ المصدر الاول رواه الشیخ الصدوق رحمه الله عن شیخه و استاده محمد ابن عصام الکلینی رضی الله عنه به تعبیر صدوق عن محمد ابن یعقوب الکلینی عن اسحاق ابن یعقوب و اذا فرضنا ان تلک النسخه التي ادعاها شیخ تستری صحیحتون اسحاق ابن یعقوب هم کلینیون. طبعا بین قوسین انا ذکرت هذا الكلام مرارا و کرارا في ربط الكلين اختلاف بين الاصحاب كلين كلين كلين و اختلافات موجوده حتی في الاسم الفارسي اختلاف. انا انما اقول كلين وفاقا لما هو المشهور على الالسن بامكان النفس لا تطمئن بذلك هذا ظاهرا غلط مشهور تحقيق او في مجال اخر ليس لنا قرار الدخول في ربط الكلمه و اسم القريه اساسا في اطراف قم في اطراف طهران و ما هي اسمه گلین گلین گلین کلین اسم الفارسی ثم عرب عربی لیسه غربی از دخول فی آلا تفاصیل یحتاج به بحث آخر. الان انما اقول الکلینی وفاقا للغلط المشهور على الالسون فی حال سند. اما الاول هو استاد شیخ صدوق محمد ابن عصام الکلینی فهو من المجاهیل لم یرد فیه توفیق لا نعرفه الذي نعرف عن انه من مشايخ الصدوق واسطة بينه وبين الشيخ الكليني المشهور المعروف و تربى عن لما يذكره يقول رضي الله عنه. طبعا منهم من جعل بعض هذه الوجوه او كل واحد وجها للتوفيق، مثلا قالوا من كان من المشايخ، من كان من شيوخ الاجازه، مشايخ الاجازه غني لا يحتاج الى توفيق، العبارة المعروفة جاء في كلمات مثل شهيد الثاني وغيره مشايخ الإجازة مستغنون عن التوفيق أو شيخ الإجازة غني عن التوفيق لا يحتاج إلى التوفيق. فقالوا بما أنه من مشايخ الصدوق فهو غني عن التوفيق. مناقش الأستاذ في مقدمة المعجم في هذه القاعدة الإخوة راجل ليس قبل دخول في أبحاث الرجال ليس المجال المناسب وذكرنا في محله مفصلا ان صحيح ان من كان واقعا بالفعل من مشايخ الاجازه من من يوصف بانه من المشايخ هذا صحيح غني عن توفيق الا ان الكلام يا ليت الاستاذ هكذا قال ناقش في المصادق الشبه في المصادق اكثر من الكلام في الكبرى جمله من من عد من المشايخ ظاهرا ليسوا من المشايخ و اصولا کان هنا کنما قاعده اند جمله من القدما المهم ایصال السند ولو کان شخص لا یعد من الكبار فبناء على هذا بمجرد روایت شخص عن شخص لا تكون دلیلا على ان الشخص الثاني من المشايخ وخصوصا الصدوق. اما بلحاظ الاولی الان بصفه عامه مثلا الاخوه راجعون کتاب النجاشی فی ترجمه حسین ابن سعید الاهوازی المعروف ینقل عن استاده ابن نوح السیرافی نحن ذکرنا سابقا بین قوسین ان ابن نوح من اجلاء الاصحاب جدا انصافا نقاض للروایات عارف بالرجال بصیر اصولا من قدماء الاصحاب من رسل الینا کلامهم قلیلا و هم في غاية الوثاقة والجلال و معرفة الحديث و معرفة الاسناد معرفة الاسماء مثل ابن الوليد قليل مثله انصافا قليل استاد الصدوق مثل ابن نوح استاد النجاشي رحمه الله فابن نوح في غاية الوثاقة والجلال والمعرفة بالاسانيد يقول لما يذكر طرقه الى كتاب حسين السعيد الطريق الاول النسخة الصحيحة لكتاب رسول الله، يقول أربع نسخ للكتاب، يقول النسخة الصحيحة ما أخبر أصح النسخ ما أخبرني به الشيخ الصالح علي بن بالصلاح علي بن محمد بن سفيان أو محمد بن علي بن سفيان البزوفن أبو جعفر البزوفن. لاحظوا تعبيره، أخبرني به الشيخ الصالح علي أو محمد بن علي بن سفيان البزوفن، البزوفن اسم معروف بالبزوفن، عن فلان الأدب. ثم قال وحدثني به أيضا أحمد بن محمد بن يحيى العطار، دقة ابن نوح قدس الله نفسه، أحمد بن محمد بن يحيى العطار محل كلامه، أنه ثقة الأملاء والده من الأعلام هو محل كلامه. لاحظوا دقة ابن نوح، عبر عن البزوفري وهو من أجلاء الطائفة، قال الشيخ الصالح وصفه بأنه شيخه. أما أحمد بن محمد روى عن مثل ابن نوح، يعني ابن نوح من أجلاء الطائفة أستاذ النجاشي، وإنصافا قلت بين قوسين انصافا قليل مثله في معرفتي بالرجال والأسانيد والفهارس والكتب والنسخ، قليل مثله، انصافا قليل مثله. و يروي عن، ولذا قلنا مجرد الرواية لا تلازم أن يكون شيخا، لكن لا يصفه بقوله الشيخ، يعني في عبارة واحدة سطر ما بينه، حدثني به الشيخ الصالح البزوفري عن فلان، ثم قال وحدثني بهذه النسخة أيضا أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبي، عن كذا لا يصفه لا بالشيخ ولا بالصالح، فمجرد الرواية لا تلازم الشيخوخة. هذه النسخة الأساسية، الرواية عندهم كان لإيصال الإسناد، ذكرنا شواهد على ذلك، الان دخلنا في هذا البحث، نخرج عن سلوب البحث ان شاء الله في مجال اخر اذا صار مجال اكثر. هذا اصل الكبرى. ثم قلنا و خصوصا الشيخ الصدوق، عندما قلنا خصوصا الشيخ الصدوق، لان الملاحظ في مشايخ الشيخ الصدوق كثره المجاهيل، مثلا اذا لاحظنا في محمد بن ابي عامر لعله له 200 شخص يروي عنهم، اكثرهم قریب 90% من الاجلاء من الثقات، اما شیخ صدوق دقیقا بالعکس، فی مشایخه 90% من المجاهیل و فیهم من السنه و فیهم من النواصب مفرد من السنه. یذکر هذه في كتاب الخصال في اي كتاب يقول سمعت او كتاب الاعمال ان حدثني فلان، يذكر اسمه و قال و كان انسب شخص رأيته، هو يصفه استاذ من السنة، وكان انسب شخص رأيته، كان يقول اللهم صل على محمد فردان حتى لا يدخل الالوفي. خب رجل ناصبي بهذه الدرجة يرجع، لانه رواية فيه من قلت لأهل البيت نحن شرحنا ان المرحوم الشيخ الرباني، طبعا المرحوم الشيخ النوري في خاتمة المستدرك، لكن الشيخ الرباني كلامه اجمع في مقدمة معاني الاخبار، طبعة الجيدة معاني الاخبار، استخرج جميع مشايخي اكثر من 220 تقريبا، و بذاكر 200 و فوق من 240 فيه تكرار لم يتفتن رحمه الله، كيف ما كان ليس قراضي الدخول في ذاك البحث، في مشايخي الذين عددهم اكثر من 200 لعله حدود 15 منهم من المشاهير والثقات، والباقي مجاهيل، يعني نسبة المجاهيل في مشايخي اكثر بكثير من نسبة المعارف، كثير في مشايخه مشايخ صدق. والذي تبين لنا بعد التأمل في كلماته وفي رواياته أن الشيخ الصدوق رحمه الله كان غرضه إيصال السند، ولذا هؤلاء الذين نحكم عليهم بالمجاهيل، مثلا هذا محمد بن محمد بن عصام الكليني في قوم، ظاهرا من الطلب العادين به اصطلاحا، من الأشخاص العادين في قوم، يعني من تحمل الحديث، لكن يعتبر شيخا نقادا خبيرا يغرى عليه ويؤخذ عن لا أخذ ما شاء الله في قوم الآن، مثلا هو آلاف من الطلاب موجودين، إنسان عادي وتحمل بعض الكتب، فسر الاعتماد عليه من جهة نقله لتلك الكتب لا لأنه من المشايخ، فما أفاده الأستاذ من أن مشايخ الإجازة لا يستغنون عن التوثيق، لا بد من وجود التوثيق في حقهم، نحن ذكرنا أن هذا الكلام لا يمكن الموافقة عليه، مشايخ الإجازة مستغنون عن التوثيق، لكن مجرد الرواية لا تستلزم الشيخوخة، فرق بينهما. محمد ابن محمد ابن عصام من مشایخ الاجازه لان الصدوق روان هذا لا يكفي، هذا المقدار لا يكفي. الشبه البحث و بحث مصداقی و لیس بحثا کبرویا کلیا. الان کیف ما کان اذا الصحیح ان عد هذا الرجل من المشایخ الذين هم مسلم. مثلا في عبد الله بن حماد الانصار يقول النجاشي هو من شيوخ اصحابنا، تعبير النجاشي نحن في تصورنا هذا توثيق، لما يقول النجاشي هو من شيوخ اصحابنا توثيق و لا يحتاج الى توثيق اخر، نفس هذا تعبير توثيق. علي تفصيل هذه الابحاث في بحث ما لا المدرسه القوميه قبول كل خبر، قبول كل خبر. هذا اجمال البحث والتفصيل في مجال اخر. كما ان جمله من الاعلام شاء اخيرا ان الشيخ الصدوق اذا قال في حق استاذه في حق شخص رضي الله عنه انه ثقه، فشرحنا سابقا هذا ناشئ من عدم التفطن في كلمات الصدوق. اولا رضي الله عنه يستعمل الصدوق في مشايخه لا في كل سنه، و رضي الله عنه عنده علامه التشيع لا علامه الوثاقه، لانه يروي عن غير الشيعه. فاذا في شيخ لم يقل رضي الله عنه من السنه ومن المخالفين، فإذا قال رضي الله عنه من الإمامية رضي الله عنه أكثر من التشيع لا مدلولية. هذا اشتباه طبعا في كلمات بعض الرجالين المعاصرين كالشيخ النوري وغيره أنه ترضى عن الشيخ الوحيد وغيره عيد الببان رحمه الله. وكيف ما كان فبمجرد الترضي أو بمجرد أنه شيخه روى عنه هذا كله لا يكفي لإثبات الوثاقة. نعم الشواهد القطعية في كلام الصدوق تشير إلا أن هذا الرجل واسطة بينه وبين تراث الكليمي، هذا صحيح انصافا. أولا في المشيخة قال ما كان فيه عن محمد ابن يعقوب الكليمي فقد أخبرني به محمد ابن محمد ابن عصام عن محمد ابن يعقوب. في المشيخة طريقه محمد ابن عصام. وفي كتاب التوحيد الذي أكثر النقل إجمالا عن الكليمي، فكتاب التوحيد ينقل عن الكليمي أكثر من الفقيه، تقريبا نصف ما نقله عن الكليني من طريق هذا الرجل و نصف الآخر من طريق استاذ آخر و ايضا مجهول علي بن احمد بن عمران الدقاق القومي، هذا مجهول که هذا شخص. فالظاهر بالقرائن الكثيره ان الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه يروي كتب الكليني من طريق هذا الشخص، و احتمالا و العلم عند الله ان الاحتمال المتعين أن الشيخ الكليني رحمه الله في أواخر حياته ما كان في قم، كان في بغداد، والشيخ الصدوق رحمه الله روى عن والده ووالده في الطبقة مثل الكليني توفي في سنة واحدة أو بسنة بينهما 328 أو 29، فهو يروي عن والده، الصدوق يروي عن والده، ووالده معاصر تماما للكليني توفي في سنة واحدة. الظاهر أن السر في عدم تحمل الحديث عن الكليني أن الشيخ الكليني رحمه الله كان في بغداد. و يظهر إجمالا أتكلم والتفصيل إن شاء الله في مجال آخر أن الشيخ الكليني رغم أنه خبير في هذا الفن، رغم أنه من أجلاء الأصحاب، يقول الشيخ ابن جاسي شيخ أهل الحديث شيخ أصحابنا في بغداد، شيخ أصحابنا الشيخ الكليني، و اوثق الناس في الحديث و اثبتهم فيه. النجاشي هذا التعبير حسب علمي لم يستعمله الا في الكليني رحمه الله. هل توثيق و هل وثاقه و هل جلاله؟ الشواهد الموجود في حياته تشير الى انه كان يعيش متخفيا لنا في بغداد، باستثناء كتاب الكافي و رسائل الائمه له و بعض الكتب السرا لا يظهر له نشاط علمي بارز. و هذا شيء غريب، مثلا في مشايخ قم الاجلاء في مشايخ قم لا يرونه مثل ابن الولید به حسب الطبقه هم که ابن الولید دربیه استاد صدوق لا نجد روایت ابن الولید مع جلاله الکلینی. اصولا نجد به وضوح ان شیخ الکلینی في فتره بقائه في قم و كتابته للكافي و في ری اخذ من علماء قم و ری قلنا ان شیخ الکلینی اخذ قليلا من علماء الكوفه و مورد و مورده من علماء بغداد و الباقی من علماء قم و عدد قلیل من علماء نیشابور محمد بن اسماعیل. مشایخ او هاکده ما بین نیشابوریین و قمیین و رازیین، رازیین تهران و رازیین و بغدادیین قلیل و کوفیین قلیل، حمید بن زیاد ها دا کوفیه و کذلک ابن عقد کوفیه. علاوه و الغریب انه الفصل التي عاشها في قم عاش متخفیا او منعزلا علی زوال حیاتی غیر واضح في قم حتی لما کان في بغداد کذاله لا ندری ماذا حتی في بغداد مثلا من باب المثال في كتاب الرجل لا اشكال انه مؤلف ولا اشكال انه تراث لا بأس من تراث اصحابنا كتاب السكوني عنده كتب كثيرة عنده كتب محمد موسى علاء ابن غزين عنده الرجل تراث وكتاب صفوان عنده يعني الرجل له تراث اصحابنا ايضا مضافا انه هو مؤلف مثلا كتاب الفهرست للشيخ الطوسي كتاب الفهرست يذكر كتب الاصحاب بالطرق الموجودة لم اجد في كل الفهرست مورد واحد يرجع للكلمة هذا غريب جدا يعني مضافا الى انه هو بنفسه لم يكن مثلا يروي كتب الاصحاب الاخر نقلا وهؤلاء يرون مثلا للشيخ الطوسي رحمه الله على ما ببالي من السابق من ايام النجار قبل اكثر من 25 سنه بمقدار تتبعي في كتاب النجاشي وجدت في النجاشي فقط موردين في الفهرس روى عن الكلمي لعله في النجاشي في الفهرس يذكر اسم ابن الجنيد وهو اصولي مثلا لا رسل له بينه وبين الاخبارين اكثر من اسم الكوليني على ما ببالي لعل ابن الجنيد اربع مرات مثلا الكوليني مرتين بس على ما ببالي غرضي ليس استيعابا كاملا هذا من غرائب الامر جدا من غرائب الامر ان مثل اسم الكوليني لا يذكر في فهارس الاصحاب ما انه بتعبير النجاشي شيخ اصحابنا في وقته هو اي كلام بكريسه شيخ اصحابنا في وقته يعني انا متحمل الحديث في زماني فلرا ليس من البعيد انه مثل الشيخ الصدوق اراد اتصال السند بينه وبين الكليني الذي نحن نفهم من هذين الاسمين الذي بينه وبين الكليني محمد ابن عصام الكليني و علي ابن احمد ابن عمران الدقاق القمي و كلاهما مجهولان ها بما ان كتاب الكافي مشهورون الان مشهورون فکر فی زمان صدوق فاکتفا به ایصال السند یقول انا تحملت الكتاب من هذا الطريق هذا المقدار و من يراجع المشيخه و من يراجع كتب الصدوق يظهر له بوضوح ان الصدوق ذكر هذا الشخص لواسطة بينه و بين الكليني فقط ليس الا اذا كان حال الرجل هكذا حد و كتاب مشهورون فلذا جهالة محمد ابن عصام لا تبر الان بالاسناد شيئا و خصوصا كما سيأتي ان غير الصدوق كلهم اتفقوا على النقل من الكليني يعني كل ما جاء في هذه الرواية دائما و ابدا الاسانيد الذين اذكرها في ما بعد الكليني تنتهي للكليني فجهالة محمد ابن عصام الكليني يبدو من الأشخاص الذين هو مجهول كأستاذه الكليني كان يعيش في قم متخفيا أو كان يعيش بعزلة أو على أين إنسان عادي من أهل الكلين سمع من الكليني هذا الكتاب فرواه للقميين كالصدوق هذا بلحاظ أول السنة وأما آخر السنة إصحاب ابن يعقوب نتكلم حوله مستقيم هذا طريق الشيخ الصدوق بحسب المصطلح لا يخلو عن إشكال لكن يمكن تسليمه الطريق الثاني للشيخ الطوسي قدس الله نفسه في الفهرس قال قدس الله نفسه أخبرنا جماعة من أصحابنا عن ابن قولبي وأبي غالب الزراري معا وغيرهما عن محمد ابن يعقوب الكليني إلى آخره روى الشيخ الطوسي هذا الإسناد بطريقه بطرقه المعروفة لا بطريقه هذه عدة طرق بطرقه المعروفة إلى الشيخ الكليني إنما أقول بطرقه لأن الشيخ الطوسي قدس الله سره الشريف في أول المشيخ ذكر طرقه عدة طرق إلى الشيخ الكليني وبعض هذه الطرق أصولا سماعا من الكليني سمعوا الكافي في بغداد نحن ذكرنا سابقا أن دخول الكليني إلى بغداد من السابق كان في ذهن 325 لكن الآن لم أجده في كتاب لأنه اشتباه في ذهن أو سمعته من المشايخ لا إشكال أن الكليني بعد تأليفه للكافي اتجه إلى بغداد و عاش في بغداد ايضا منعزلا لم يكن يعيش بذاك الحجم المعهود من شهرته و لا اشكال علمي نذكر لكم بعد دخول کلینی البغداد سهل هادا هناك ارتباط هن ام مجرد و تقارن زمنی تدریجا توسع دائرة شیعت في بغداد یعنی وفات شیخ کلینی فی بغداد سنه 329 تقریبا بعد 10 سنوات دخل دیان ملا بغداد و علی ید الکلینی و کتابیه و تلامذته بنیت مدرسه بغداد. اصلا مدرسه بغداد کبار مدرسه بغداد حاله مدرسه التي قد نعبر عنها بالمدرسه الثانيه في بغداد و هي من بعد وجود دیان ملا آل بویه به اسلام فی بغداد آل بویه آل بویه فی بغداد حاله المدرسه الان كل ما عندنا حاليا من تراث اصحاب مدیون لهذه المدرسه، یعنی مدیون لشیخ الکلینی ابن قولوی و کبار الاصحاب ثم شیخ المفید و سید المتوسط ربی و الشیخ طوسی ابن البراج الا ما شاء الله بعد لا مجال ده کل هذا التراث اللي الان موجود عندنا فقها اصولا اصولا یعنی اصولین کلام و اصول الفقه اصولین و حدیثا و رجالا کل هذا التراث الان اهم ها من مدرسه بغداد. و هل هناك ارتباط بین الکلینی و مجیء سلطه سیاسی شیعی آل بویه الى بغداد و لذا کان یعیش منعزله، یعنی انعزال الکلینی لاجل قضایا سیاسی خاصه عنده لا نفس هذا شیئون الى الان الشواهد تاریخی لا تعجدو القدر المتیقن سهل هذا من انفاس القدسیه تقارنون انه صدفتن صار تصادفون بعد مجیء الکلینی و وفاته فی بغداد و نشره لکتاب الکافی المدرسه الشیعی الفکری المتکامل وجود فی بغداد و لذا قلنا به مجیء الکلینی الى بغداد بنیت هذه المدرسه و بعد مئت و تقریبا 30 سنه به خروج شیخ طوسی من بغداد سنه مئت و تسع و اربعین انتهت هذه المدرسه الى یومنا هذه اللحظه لتنبیه خدمتكم بعد ما عادت الى بغداد مدرستون علمیتون فکریتون لشیعه مثل ما کانت یاد البدره خصوص قرن و ربع و ثلث قرن من مجیء شیخ الکلینی الى بغداد الى خروج شیخ طوسی من بغداد اتجاه الى النجف انتهت هذه المدرسه و الان اذا تلاحظون امهات الكتب عندنا من بغداد، طبعا موجود عندنا تراث القمیین کالصدوق و غیره، لكن امهات الافكار یعنی مثلا کتاب الاعتقادات في الكلام للصدوق و تصحيح الاعتقاد شیخ المفید اکثر اعتقادات الاصحاب الان على کتاب المفید لا على کتاب الصدوق معنى المفید تلميذ الصدوق و اخذ عن، لكن اعتقادات الاصحاب حاليا اکثر اعتقادات الاصحاب خصوصا فی ما یرجع الى الامام الحجیه ما جاء فی کتاب الکافی ما جاء فی کتاب المفید شیخ المفید علاین هذه المدرسه البغدادی ثانیه ولذا من اراد تحقیق فی اصول الفکر شیعی یعنی خصوصا بالنسبه للعلماء والفقهاء اذا ارادوا تمحیص و نقد و تبیین و تحلیل و دقت فی المبانی الشیعی العلمی اللي موجود الان عندنا رجالا حدیثا فقها اصولا لابد ان تمحص هذه المدرسه فی القرن الرابع الى منتصف القرن الخامس، یعنی من مجیء شیخ الکلینی ده الان واقعا لا ادري انه واقعا الشیخ لان شیخ الکلینی عاش فی فتره الغیبه الصغرى بعنایت من الامام المهدی توجه الى بغداد یفتح الشیخ الکلینی بنفسه توجه الى بغداد و كان له دور سیاسی فی تمهید الاجواء السياسيه والاجتماعيه للشيعه تقارن صدفة الرجل جاء الى بغداد فيما بعد هذه الاحداث صارت لا ربط بينها وبين الكلينی الان الان ليس عندنا صورة واضحة تاريخية انصافا الان الشواهد التاريخية لا تشير الى صلة بين هذه الاحداث لكن هذه الاحداث موجودة، یعنی مثلا 20 سنه بعد وفات الکلینی تقریبا 20 سنه اصلاحات 20 سنه فی بغداد جعل یوم الغدیر عید رسمی لاول مره و الخلیفه العباسی اجبر علی الجلوس و عنوان عید الغدیر یقول ابن الاثیر فی حوادث سنه 352 یعنی 23 سنه بعد الکلینی و فی هذه السنه فی الثامن عشر من ذی الحجه جلس الخلیفه و عنوان عید الغدیر و یقول و هذا کان من شأن آل بویه وقت آل بویه علی خلیفه و لم یکن لأهل السن مجانا للمخالفه فظاهرت البدع الى آخر کلامی علی اینکه فی مکان لا اشکال ان المظاهر الشیعیه حدود 10 سنوات 15 سنه ظهرت فی بغداد سبقا شرحنا المواكب الحسینیه اول مره خرجت فی بغداد بعد الشیخ الکلینی تقریبا بعد 12 سنه 13 سنه اول مره فی تاریخ شیعی المواكب، یعنی خروج المواكب فی السوق و فی الشارع لأن قبل ذلك كان مجالس العزاء توقت فقط في البكاء على الإمام صلوات الله عليه وسلم. أما خروج المواكب هيئات هذه الصورة اللي موجودة الآن لأول مرة في بغداد في أوائل دولة آل بويه، واستمر الأمر على ذلك لزمان الشيخ قدمون في غيره، ليس غرضنا الدخول في تلك الأبخار. غرضي يلاحظ إجمالا أن الشيخ الكليني قدس الله سره الشريف كان يعيش في قم وفي بغداد بصورة غير علنية، وهذه الصورة غير علنية تسربت حتى إلى التراث العلمي. يعني مثلا إلى ما شاء الله أسماء الأشخاص موجود في كتاب النجاشي في تحملهم للتراث، لكن اسم الكليني لا يوجد، مع أنه شيخ أصحابنا في أخي. وطبعا أنا إنما أثرت هذا البحث إذا الإخوة عندهم مراجع يراجعون، أنا شخصا لا أدري سبب تستر الكليني وتخفيه الآن، ليس لدي واضح، فقد هذه الظاهرة واضحة في حياته الاجتماعية وفي حياته العلمية قدس الله نفسه الشيخ. وفي قوة في بأريك لا يونس، لا يحتاج إلى هالدرجة يشتأسس يونس عليه موجود. لكيف ما كان، فالشيخ الطوسي قدس الله نفسه في أول المشيخ ذكر طرقه إلى الكليني، ومن جملة طرق هؤلاء الذين ذكروها هنا. طبعا إذا قال الشيخ جماعة من أصحابنا غالبا يراد به أربعة، الشيخ المفيد وابن الغوائري من أجلائهم واثنين آخرين. فقوله جاء أخبرنا جماعة الشيخ المفيد وابن الغضائري، والمراد بابن الغضائري في كلمات الشيخ المفيد الطوسي هو ابن الغضائري الأب، لا الابن، حسين ابن عبيد الله الغضائري والد أحمد، أحمد ولد، وهذا الذي ينسب إليه كتاب الرجال رجل في كلام. ثم قال عن ابن غولبي، ابن غولبي من أبرز تلاميذ الكليني لا إشكال، وأبي غالب الزراري من أجلاء أصحابنا جدا، ابن غولبي هم في غاية الوثاقة والجلال. ثم قال الشيخ الطوسي وغيرهما، غيرهما لما يقول الشيخ أو غير الشيخ مثلا طوس شيخ بسطسدو إشارة إلى المصدر، يعني بعبارة أخرى هذا طريق إلى كتاب الكليني، لما يقول جماعة عن جماعة عن الكليني، عبارة أخرى ليس حديثا سمعته من أستاذي أستاذي عن أستاذي، لا، هذا طريق إلى كتاب الكليني. فالإنصاف ما ذكره الشيخ الصدوق طريق الى كتاب الكليني، ما ذكره الشيخ الطوسي ايضا طريق الى كتاب الكليني. حتى تعبير جماعتون عن جماعت اشعار بانه اكثر من شخص، یعنی کتاب بیان لطریق تحمله للكتاب و كيف الكتاب وصل اليه. و قلنا كتب الكليني وصلت الى الشيخ الطوسي باسناد صحيح ليس كشيخ الصدوق قدس الله نفسه. فطريق الشيخ الصدوق الطوسي رحمه الله صریح و صحیح و موافن الى انه اشعار و ارشاد به نسخه کتاب و انه اخذه من الكتاب مباشره. این همین مطلب اینه، همین مطلب اون دیگه از تنیسی و فلان سمعت و سماعن سرین 329 آداب نسبت الى طریق شیخ طوسی قدس الله نفسه. اما طریق شیخ الاحتجاج، الاحتجاج قال روا محمد بن یعقوب او قال محمد بن یعقوب بدع باسمی، طبعا بما ان كتاب الاحتجاج متاخرون احتمالا اخذه من مصادر متقدمه، احتمال وارد اخذه من كتاب الكليني مباشره اعتبار بدا بس ولو لم يلتزم انه اذا بدا بس، لكن احتمال وارد قوي انه اخذه من كتابه مباشره. فتبين باذن الله تعالى الى هذا الحد الشواهد تشير الى ان الروايه اخذت من كتاب الكليني، وبهذا تبين الكلام عن النقطه الخامسه، المصدر الأساس لهذه الرواية. النقطة الخامسة دیگه اختلاف مبنایی بایشون داشت، چون مناقب بوده، اختلاف مبنایی اصولی با کلینی داشت. حالا عرضی خواهد پس یه وقت یه توضیح دوله اینجا که رختش دیست. الکتاب الذی کان مصدر لها اولا هو کتاب الکلینی. طبعا هذا بدل ان يكون شاهدا اثباتيا جعل في بعض كلمات المعاصرين، بعض المعاصرين شاهدا سلبيا، قال انه اذا فرضنا ان الروايه الكليني فكيف لم تذكر في كتاب الكافي، لان هذه الروايه لم تذكر في كتاب الكافي، خصوصا وان الشواهد تشير الى ان الروايه اصلها كتاب الكليني، فكيف لم تذكر هذه الروايه في كتاب الكافي. و جواب هم داده الذي يتبين لي حدسا قویا بل علم عند الله سبحانه وتعالى به حدس قوی جدا ان شیخ الکلیمی آورد هذه الروایه فی کتاب آخر له اسمه رسائل الائمه. الشیخ قدس الله نفسه لم یذکر کتب الائمه المعروف فی کتاب الکافی ذکرها فی رسائل الائمه و سبق ان شرحنا ان هذا الكتاب كان موجود عند مثل الشيخ سید الرضی رحمه الله فی نهج بلاغه جمله من کتب امیر المؤمنین من هذا الكتاب کتاب رسائل ائمه للشيخ الکلیمی و کان موجود هذا الكتاب الى زمان سید ابن طاووس فی کشف المحج لثمره المهجه یروی یصرح یقول من ذلك ما جاء فی کتاب رسائل ائمه للشيخ الکلیمی یروی وصیت امیر المؤمنین الى ولده الحسن التي مذکوره ایضا فی کتاب نهج بلاغه یذکرها به طریقه من کتاب رسائل ائمه و علامه ببالی احد علماء ناصر القرن الثامن او التاسع ایضا رأیته فی کتابه یذکر من کتاب رسائل ائمه فالذی اتصور قویا و العلم عند الله سبحانه و تعالی و ان شیخ الکلینی رحمه الله اورد هذه الروایه عن الامام المهدی فی رسائل الائمه و شواهدم تشیر الى ان من جاء من بعده نقله من کتاب الکلینی و اصولا الکلینی فی کتاب الکافی فی ابواب الحجه عقد بابین او ثلاثه تتعلق بالامام المهدی باب فی ولادت الامام باب فی تسمیت من رآه و لم یذکر فی کتاب الحجه شیئا من توقیعاته اصلا لم یذکر الذی انا اتصور قویا و العلم عند الله سبحانه و تعالی لم یذکر شیئا من ذلک به اعتبار وجوده فی کتاب آخر له و هو کتاب رسائل ائمه فلذا الان اعتقادی و العلم عند الله ان شاء الله فی ما بعد اذا عثر على نسخه من الكتاب يؤيد هذا المطلب ان شاء الله احتمال قوی جدا عندي ان اصل الروايه من كتاب رسائل ائمه للشيخ الكليني و نقله هؤلاء عن هذا الكتاب الشواهد هكذا تشير هذا كله حول سند الروايه المصادر الموجوده حاليا عندنا والمصدر الاساس لهذه الروايه يبقى الكلام في سنة الرواية في الرابع الأخير قلنا نتكلم في الجهة السادسة إن شاء الله في إسحاق ابن يعقوب وأنه يقبل هذا الرجل في الرواية عملا ثم بعد ذلك في دلالة الرواية إن شاء الله تعالى يعني في متن الرواية ثم دلالتها صلى الله عليه وسلم.